هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ويتجدد معكم اللقاء في شهر الخير، شهر رمضان، شهر تتجسد فيه معاني الرحمة والخير، فهو بمثابة منارة لقلوب المسلمين لتكون عامرة بالخير والبركات. ونبدأ اللقاء مع كلمة الإذاعية الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. في هذه الأيام المباركة، أيام الخير والعطاء، أحب أن نتحدث مع أولادنا عن البذل وعن الخير والعطاء. وحتى يستمر الخير في أولادنا فإنهم يأخذونه عنا نحن الآباء. فمما لا شك فيه أن الأساليب التي يتبعها الآباء تلعب دورا كبيرا في التأثير على سلوكهم. وقد تبين الباحثون من خلال تجاربهم أن من أهم العوامل التي تؤدي إلى تنمية السلوك الاجتماعي الإيجابي لدى الطفل قيام الأبوين بالسلوك الاجتماعي الإيجابي باعتبارهما نموذجا يحتذي به الطفل. كما أن الأب إذا كان عطوفا يحب البذل والعطاء، فإن احتمال تقليد أطفاله لكرمه وعطفه ومساعدته للآخرين كبيرا. وإن الآباء الذين يبدون اهتماما ومساعدة للآخرين يتميز أبناؤهم بالقيام بأفعال غيرية أساسها الكرم والمشاركة. أخواتي المستمعات، من نعمة الله علينا أننا شعب يميل بطبعه لعمل الخير ولا يتأخر لمعونة يقدر عليها حتى لو كانت لغريب لا تربطه به صلة. ولطالما كان عطاء الإنسان المصري غرس شجرة طيبة تؤتي ثمارا طيبة ينعم بها الكثيرون. ولعلنا نرى عشرات بل ومئات من أبناء مصر وهم يجودون بعطائهم في كل مناسبة. بل ما من كارثة تحدث في بلادنا حتى يسارع أبناء مصر في المساهمة فيقدموا ما عندهم دون أن ينتظروا جزاء أو شكورا، بل إنهم حتى يمتنعون عن ذكر أسمائهم طمعا في عطاء أجزل وثواب أعظم، عطاء الله وثوابه. أخواتي المستمعات، إذا كنا نريد لأولادنا أن يسلكوا سلوكا اجتماعيا إيجابيا فيجب أن نكون نحن نموذجا للبذل والمساعدة والكرم، وأن نشجعهم على التفكير في مشاركة الآخرين آلامهم ومتاعبهم، وأن نشعرهم بأننا جميعا إخوة في البشرية والوطن، وأن نقدم لهم ما عندنا ولو لم يكن لدينا إلا الكلمة الصادقة الطيبة، فقد تكون الكلمة الحلوة لمن يستحقها أثمن من كنوز الأرض كلها. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. الله الله، تسلم إيديكوا، إيه الأكل الحلو ده؟ بالهنا والشفا يا كريم. شكل الأكل بيدل على طعم، إحنا هناكل صوابعنا ورا الأكل الجميل ده. ها سعيد، قبل ما تاكل نقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا حبيبي، برافو عليك. وفي رمضان نقول إيه؟ رمضان كريم. آه فعلا، اللهم تقبل الصيام. اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وعليك أتوكل، وبك أمنت، ذهب الظمأ ثلاث حروب، وثبت الأجر يا واسع الفضل. برافو يا لوزي. الحمد لله يا بنت كريم يا رب. كده بقى الصيام بتاعك يتحسب إن شاء الله. شطرة شطرة يا لوزي شطرة. كنت هقولها يا بابا. يلا يا جماعة بسم الله، يلا دوقوا. الله، يلا بسم الله، دوقوا عمايل ايديا وحياة عينيا. عمايل ايديك يا كابتن، برضو مراتك دنيا اللي عاملة الاكل ده كله. قلت الحقيقة. لا لا لا لا، انا اللي عامل السلطة، خد بالك. حلوة قوي السلطة يا انكل. يا حبيبتي. ايوة حلوة قوي السلطة يا بابا. طب وباقي الاكل يا جماعة، قول رأيكم بقى. تسلم ايديك يا مدام دنيا. ايوه كده فعلا، رمضان بيحب اللمه. تمام تمام. عايز تاكل ايه النهارده بقى يا بطل بعد الفطار؟ عاوز كنافه وقطايف يا جد. اوكي ماشي. طيب واخبار العصير ايه؟ طبعا قمر الدين. لا لا لا لا لا, لا يا حبيبي، ما اقدرش على قمر، مامتك مسافره ولا مش هعرف اجيب لك عصير قمر الدين ده. خليها تمر هندي احسن. خليها تمر هندي. يوسف يا حبيبي، تعرف ان احنا النهارده بقينا 19 رمضان وداخلين على 10 الاواخر. قول لي بقى، قريت لغايه فين في القران الكريم؟ بصراحه يا جدو وصلت للجزء ال 15. يا يوسف انا وعدتك، انا جده الاول، انك لو خلصت القرآن وختمته هنجيب لك هدايا حلوة وكتيرة جدا. ان شاء الله هختمه يا جده. لما نشوف يا بطل. لوجي. ايوة يا تيتا. عشان انت جبتي درجات حلوة النهاردة في الامتحان، عازمينك انا وجده عالسحور. حلوة اوي يا تيتا. ايوه حلو طبعا يا لوجي. شوفي بقى، انت عايزه تروحي فين؟ طيب مش هناخد بابا معانا؟ لا يا حبيبتي، لا احنا هنتسحر في مكان تاني غير اللي فيه بابا. خلاص هكلم بابا استاذر. طيب يا حبيبتي قولي لي بقى، تحبي تروحي فين تتسحري يا لوجي؟ اختاري انت المكان يا تيتا انت وجد، وانا موافقه. خلاص يا حبيبتي نروح نتسحر فول وبطاطس وزبادي في المحل اللي انت بتحبيه. هو ينفع يا تيتا اتسحر بيتزا؟ بيتزا يا لوجي بيتزا. ايه ده، معقوله؟ مش إيه؟ ممكن. في ايه؟ في ايه يا احمد؟ ايه اللي حصل؟ ومن ابواب الخير في رمضان كفالة اليتيم. الدكتورة سماح عزب، دكتورة تفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر. صباح الخير يا دكتورة ورمضان كريم. أهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين. دكتورة سماح، من أبواب الخير كفالة اليتيم. طبعا كفالة اليتيم من أهم الأمور اللي احنا لازم نركز عليها، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حرص ان احنا نقوم بيها، وقال أنا وكافل اليتيم هاتين وأشارة بإصبعي. طيب غير كده كمان، إزاي تكون كفالة اليتيم؟ كتير من الناس فاكر ان كفالة اليتيم بتكون بتقديم المساعدات المالية. طبعا ده جزء من كفالة اليتيم، لكن في القرآن الكريم بيأمر بإصلاح لهم خير. يعني إيه؟ يعني اعمل لهم اللي فيه الصالح ليهم. افرض اليتيم ده عنده إمكانيات مادية ولكن نقصه إيه؟ نقصه الجزء المعنوي، أو حتى لو هو ما عندوش بس نقصه الجزء المعنوي. يعني كمان لو اجتمع عليه نقص الإمكانيات المادية والمعنوية بتكون الحالة صعبة جدا. طب أعمل إيه؟ وهو عشان إن أنا أكون تفكيري مرتب، زي ما بنقول دايما اكتب. اول حاجة انا هقدم ايه من المساعدات المالية وفي وقتها، يعني لو احنا في دخول مدارس او لو احنا في طبعا دلوقتي في دخلة العيد لازم اركز ان انا ازاي ادخل عليه البهجة والفرح في اليوم ده، لو احنا طبعا واحنا في ايام شهر رمضان ازاي ان انا اوفر له مثلا وجبة سخنة او الاكل اللي هو محتاجه. غير كده انه الاهتمام المعنوي مهم جدا، ان انا حسسه ان مفيش عنده نقص. كمان لما الشكل بقى وانا بديله الهدية دي، اولا اقول عليها ان دي هدية، اعرفه ان دي هدية ليك انا مش بساعدك. الهدية دي جاية لك انت، اشوف بقى شكل الهدية المفروض تكون ازاي في احسن صورة، وبشكل مثلا لو هقدم له ملابس تكون مغلفة ويكون شكلها كويس وتكون تليق بيه وانا اقدر البسها، بس مناسبة لي مناسبة طبعا. بس مثلا هي صغرت عليا خلاص، ولادي كبروا، كمان اعلم اولادي ازاي يساعدوا غيرهم وازاي يعني انا يعني يكونوا معايا في عمل الخير ده طبعا، يعني بتبقى درس عملي يعني. ويقدموا الحاجة اللي هيقدموها لغيرهم عن طيب خاطر، يعني مثلا ودي يمكن مبادرة نقولها دلوقتي، نفتح الدولاب كده بتاعنا ونشوف ايه الدولاب ده مليان كل ده عشان فيه ايه خلاص احنا مش محتاجينه، ونخرج الحاجة في افضل صورة وتكون مناسبة، يعني ما يكونش فيها مثلا قطع او احنا هي غير صالحة للاستخدام وانا بطلعها، لا انا اركز كده ان اي حاجة انا بطلعها هي بتقع في يد الله سبحانه وتعالى، اولا انا بقدمها لربنا، فانت بقدمها لفلان ده ابتغاء مرضات الله، فانا اقول ايه يعني شكل الحاجة اللي انا عايز اقدمها ابتغاء مرضات الله لازم تكون في احسن صورة، فاخلي ابني او بنتي وده درس عملي وبغرس في نفوسهم ان ازاي يكون عندهم ايثار. ايثار يعني ايه؟ يعني يدوا لغيرهم عن طيب خاطر في منزلة اعلى، ان انا اكون محتاج الحاجة بس عارف ان بعد شوية هيجيلي واديها لغيري، يعني انا محتاج بس لا انا اديها لغيري دلوقتي. وده اللي حصل عارفة حضرتك لما كان في الهجرة النبوية، كان في الهجرة النبوية وكان الانصار انهم اهل المدينة جالهم المهاجرين، فبدأوا يقسموا معاهم كل حاجة حتى مع احتياجهم ليها، كل ده ابتغاء مرضات الله. هو ده درس الإيثار اللي أنا لازم أعلمه لأولادي. تربية الأولاد ليس تقديم الطعام والشراب فقط، ولكن بتعلمهم القيم والمبادئ والأمور اللي تنفعهم وتسعدهم في حياتهم الدنيا والآخرة. الدكتورة سماح عزب دكتورة التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر، دايما أبواب الخير في رمضان بتفتحيها لينا على مصراعيها ومنكتشفها يمكن ومنكتشف جمال العطاء من خلالها. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك، ويا رب يجمعنا على الخير ده. بتحلف يتيمك دمك المحدوم وتسر بقدومك وتنور شموع، حتى يتمتع مريض الكبد بصوم آمن في هذه الأيام المباركة، استمع إلى هذه الاستشارة الطبية. الدكتور سمير عنتر استشاري الجهاز الهضمي والكبد والحميات ومدير مستشفى حميات امبابة الأسبق. صباح الخير يا دكتور ورمضان كريم. صباح الخير يا فندم، وكل سنة كلنا طيبين ورمضان كريم على الأمة الإسلامية كلها ومصر يا رب إن شاء الله. دكتور سمير، ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها لمريض الكبد الدهني أثناء الصيام وأيضا بعد الإفطار؟ طبعا موضوع الكبد الدهني أو أمراض الكبد المزمنة بالنسبة للصيام بتبقى يعني محتاجة إن احنا يكون في تعليمات غذائية ملتمة للجميع، بإن احنا بنقول إنه الأكل اللي بيكون بالنسبة للمرضى اللي هم بيعانوا من مشاكل الكبد الدهني أو المزمن بيجب إنه يكون أكل معتدل، من ناحية مفيش إفراط في الحلويات أو نسميها زي حلوات الشرقيه، الكنافه، البسبوسه، القطايف، حاجات زي كده، قطعه واحده كفايه في اليوم. الحاجات اللي نستعيد بالسكريات عن طريق الفواكه الطازه وليس عن طريق السكر العادي، لان السكر العادي هي او بدائل السكر يا دكتور. الفواكه الطازه مش المعلبات، البدائل المصنعه. البدائل المصنعه برضه مش مطلوبه لانها فيها كلها ما هيش مامونه، وبنفضل الابتعاد عنها. اللي عاوز ان هو يحلي فنجان شاي او فنجان قهوه او اي حاجه ممكن يحط عليها معلقه عسل ابيض طبيعي صغيره، هتبقى افضل مليون مره وارخص من البدائل المصنعه، وافيد للكبد وافيد للدوره الدمويه وافيد للمناعه وافيد للسيوله في الدم. فيها فوائد كتيره جدا جدا وغير محفوفه المخاطر زي الحاجات الكيماويه او الحاجات المصنعه اللي هي بيبتدي يعني يبقى فيها نوع من الدعايه الشديد ليها، لكن ما هياش مأمونة بقدر كبير. فإحنا بنقول إن يكون الأكل بكميات خفيفة، ويكون نبتعد عن السكريات الزائقة، سكر الكتير الأبيض في الشاي أو السكر في الحلويات، والأكل الدسم نستعيد عنه بالأكل اللي هو بيكون نيف ني، وإن إحنا ناكل الكميات بكميات معقولة. وأفضل إنه يكون الفطار بالنسبة لمرضى الكبد الدهني على مرتين، مرة أثناء بعد أذان المغرب على طول بعد ما يصلي المغرب بطبق شوربة خفيف مع قطعة لحمة أو فراخ أو سمك خفيفة مع بعض الرز، الأرز في الطبق كمية برضو يعني مش كبيرة، ومعها الخضار بتاعنا أيا كان نوعه مفيش منه مشاكل، بس يكون معمول بطريقة يعني خفيفة الطهو ومش مسبك. وقطعة حلويات لو حب الإنسان أو قطعة فاكهة يبقى أفضل، وفنجان الشاي أو القهوة مفيش مشاكل فيه. ما هي يعني عوامل الخطورة التي تظهر على مريض الكبد الدهني أثناء الصيام أو بعد الإفطار يا دكتور، وعليها أن يتوجه إلى الطبيب فورا؟ هي بتبقى المشكلة ما مش واضحة من ناحية بذاتها زي مثلا أمراض القلب أو كذا أو كذا، لكن هي بتبقى بالإحساس بالإعياء والإجهاد السريع والإحساس بضعف التركيز والتثاقل، وإن الإنسان مش في حالته الطبيعية الذهنية والعضلية، وده معناه إن في عندي كارت أصفر أو في نقوص الخطر بيقول إنه لازم نستعين بالطبيب علشان نشرح له الأمر، لأنه ربما يكون العلاج في أحيانا بعض الحاجات اللي هي زي مدرات البول اللي أحيانا بيكتبها بعض الأطباء في الظروف زي كده، وقد تكون أصابت الإنسان بنوع من الوهن الشديد مع الصيام الطويل 16 ساعة أو إنه يكون 14 ساعة، وفي نفس الوقت يكون لو في لا قدر الله أي انتفاخ في الرجلين أو تورم في الساقين. دكتور، أحيانا مريض الكبد الدهني أو مريض الكبد بصفة عامة بيشعر بالكسل أو بالنوم المفاجئ، يعني في أي مكان بيحس إن هو ينام مباشرة، يعني ده بيبقى دلالة لإيه يا دكتور؟ هو يعني هو الكبد طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلقه، المكان اللي بيتحول فيه سمنت التمثيل الغذائي باللغة العلمية. التمثيل الغذائي يعني انه هو يبقى الاكل بتاعنا اللي بناكله بيتحول للعناصر الأولية ويبتدي يتحول لمصادر للطاقة او البناء او كذا، وده طبعا بيبقى وظيفة الكبد. فلما يكون الوظيفة دي فيها خلل ملحوظ بيحصل انه الاستفادة من الاكل انه يبقى يعمل طاقة او كذا بتبقى معكوسة، وبتبقى في حمل على الكبد زيادة، ومن هنا بيبقى الانسان مش واخد الطاقة بتاعته. زي بالظبط حضرتك لما يكون في عندي جهاز كهربائي في البيت، ثلاجة او غسالة، والكهرباء ضعفت فبتبتدي تشتغل بنوع من الوهن وبتبقى مش قوتها الطبيعية. طبعا دي حاجة بتبقى من الحاجات اللي هي يعني ننبه ليها مريض الكبد دايما، وعشان كده المرضى دول محتاجين زي مريض السكر ومريض القلب ومريض الضغط ومريض كل حاجة مزمنة ان يكون في متابعة مع الطبيب على الاقل مرة كل شهرين ثلاثة. واللي ما زارش الطبيب بتاعه عشان يتابع الكبد بتاعه قبل رمضان بيبادر بانه يروح للدكتور يسأل المتابع دي يقول له انا دلوقتي في رمضان بحس بكذا كذا سمك يومين ثلاثة او كذا، وحاسس بان انا طبيعي او غير طبيعي وعندي ملاحظات هنا. الطبيب ممكن ان هو يفند له الامور ويبتدي يتابع تحاليله ويعمل له الاشعاعات، فيها اذا كان في اي تعديل في نظامه هيوجهه الطبيب، لان الموضوع بيبقى محتاج نوع من لكل مقام مقال. كل الصحة والسلامة المستمعين. شكرا لحضرتك دكتور سمير عنتر استشاري الجهاز الهضمي والكبد والحميات ومدير مستشفى حميات امباب الأسبق. شكرا لك يا دكتور ورمضان كريم. شكرا يا فندم ورمضان كريم لمصر الحمد. الفنانة عفاف رشاد والكاتب محمد فهمي في عديها ما هو الناس لبعديها. صباح الخير والسعادة على أجمل ناس بتسمعني. ليلة القدر أجمل لحظة بنكون في انتظارها كل سنة في شهر رمضان المبارك. بنترقب ليلة القدر اللي القلب قبل اللسان بيقعد يدعي ويرجو من الله إنه يحقق أحلامه وأماله. لكن الغريب بقى إن الأيام دي بسمع إن ناس بتدعي على حد وتقول أنا ناوية إني أعمل عمل بوقف الحال لصاحبتي فلانة أو تعطيل الجواز لقريبتي فلانة. معقول يا عالم؟ معقول في ناس بتستنى الليلة دي علشان عمل الشر والأذى للناس؟ أنا أعرف إن الواحد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا هو الوحيد اللي قادر يشفي زورنا ويفرحنا ويداوي جروحنا الكتيرة. الليلة دي لازم نصف النية والصلاة والدعوات ما تفرقش لسان الواحد، ولو كان الواحد يقدر يكون في الوقت ده في عمره ويدعي النفس والأهل وكل حبايبه ما يتأخرش أبدا. أجمل وأغلى حاجة يفوز بيها الإنسان في حياته هي دعوة مستجابة. يا ريت نفضل ندعي لغيرنا بالخير والفرح، مش ندعي على غيرنا بالشر والأذى، ويا ريت أكتر حياتنا تكون مليانة دعوات ليل ونهار مش بس في ليلة القدر، يا ريت في الليالي كلها. ونقول ايه؟ هيعديها، ما هو الناس لبعضيها. مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. عزيزات المستمعة، الزبادي من الأكلات المحببة في شهر رمضان الكريم لما لها من أهمية في التغذية وأيضا الصحة، ومزيد من المعلومات في صحي ومفيد. لبن زبادي صابح ونادي، حليب وقشطة وكريم يا هادي. لبن زبادي صابح ونادي، حليب وقشطة وكريم يا هادي. لبن زبادي صابح ونادي، حليب وقشطة وكريم يا هادي. بخت الصايمين اللي يحبوك يا زبادي وجاهز للأكل. رمضان كريم. الزبادي من الاختيارات المتميزة على مائدة السحور، وممكن كمان على فكرة تكون موجودة على مائدة الإفطار لو قدمناها في شكل سلطة الزبادي. ولكن اللي عاوز أقوله لحضراتكم إن الزبادي بتعتبر مصدر من مصادر البروتين عالي الجودة، والبروتين بشكل عام بيزود من شعورنا بالشبع. كمان الزبادي بتحتوي على الكالسيوم ومصدر للعديد من المغذيات الهامة زي الفيتامينات والمعادن، ومصدر كمان للبكتيريا النافعة اللي بتتواجد بشكل طبيعي داخل الأمعاء والجهاز الهضمي. وكلما زاد توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي كل ما ده بيؤدي إلى هدوء في الجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي لا يعاني من الاضطرابات. كمان الزبادي عندنا مفيدة لصحة البشرة، ونصيحتي لأطفالنا الصغيرين اللي بيتعلموا يصوموا إن والدتهم تكون حريصة على إضافة كوب الزبادي على مائدة السحور، لأنه طبعا غني بالكالسيوم اللازم لبناء العظام. ويا سلام لو نضيف لكوباية الزبادي اللي بنقدمها لأولادنا معلقة عسل أبيض عشان تقدر تمد جسمهم بالطاقة وتساعدهم على التركيز. ونصيحتي دايما للأشخاص اللي بيعانوا من حساسية الحليب عليهم بتناول الزبادي. الزبادي من الاختيارات المتميزة اللي ما بتسببش أي مشاكل صحية. الزبادي مفيدة لجميع أفراد الأسرة واختيار صحي وسليم على المائدة الرمضانية في الشهر الفضيل. دمتم في أمان الله. كانت معكم دكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية. سفرة دايلي، المحمر والمشمر والكنافة والقطايف والجلاش والخشاب، مقادير طاجن التورلي، اشرب العدس، حط الكاسات نص جرام ريسكو، مكرونة بالفرح. سفرة دايما، بص بص على السفرة، شوف الستات بتخلي العيبة تروح ازاي، تعرف انت عاملها حلو ازاي، ده موسم كل سنة وانت طيب. اهلا بالسادة المستمعين، النهاردة هنعمل نجريسكو اقتصادي. كلنا عارفين المكونات النجريسكو: مكرونة، صدر فرخة او فراخ بشكل عام، والوايت صوص. المكرونة وهنسلقها ونتبلها بالملح والفلفل الاسود، بس نخلي بالنا نص سلقة مش سلقة كاملة، ومعلقة زيت ونقلب فيها المكرونة، نركنها على جنب. نبدأ بقى بصدر الفراخ اللي عندي او ورك فرخة واحد، ونكون خلينه من العظم ونغسله كويس، وبعد كده نقطعه شرايح رفيعة زي تقطيع الشاورما، ونشوحه في طاسة مع فلفل أسمر ورشة ملح وبصلاية متقطعة رفيعة شرايح رفيعة. هيتشوح على السريع في معلقة زيت. بعد كده هنضيف ده كله على المكرونة المسلوقة. طب والوايت صوص فين؟ الوايت صوص هيتعمل منه فيه، يعني هناخد الحلة اللي فيها المكرونة المسلوقة وحطينا عليها الفراخ المتشوحة مع البصل ومتبلة، هنحط عليها كوباية لبن ونعلي النار ونبدأ نقلب ده كله في بعضه. هنلاحظ ان المكرونة شربت اللبن شوية، مش فاضل فيها صوص خالص، هنحط كوباية لبن كمان. ده كله على نار عالية واحنا بنستمرين في التقليب بالراحة كده عشان المكرونة ما تتهريش. النشا اللي في المكرونة هيتفاعل مع اللبن ويعمل لي صوص تقيل كأنه بشاميل خفيف. بعد كده عاوزين نقدمها في أطباق مع رشة بقدونس أو كزبرة خضراء على الوش، جميل. عاوزين نغرفها في طواجن فخار ونحمر وشها تحت الشواية، أجمل. وكده يبقى عندنا النشويات والبروتين، ونقدم بقى سلطة خضراء أو سلطة طماطم مخللة. وبألف هنا كانت معاكم رانيا إبراهيم. سفرة دايما، مفيش احلى من اكل البيت. انت بالهنا والشفا، متاكد انك حطيتي صوابعك ورا. وصلنا لنهايه حلقه اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم هيلي سالم.